تدبر وتفكر زي قبل كده؟ مش ممكن، مش ممكن. طعم تاني، تحس ان انت في دنيا تاني، فاهمه ربنا ماذا يريد منك، فاهمه الايات، فاهمه الحكايه، فاهمه ان انت يوم ما تقابلي ربنا سبحانه وتعالى ويسالك الايه دي كان ماذا اريد منك فيها، تعرفي الجو. طيب ايه اللي بالصفحه ولا هي في نفس الصفحه لسه؟ ومن اوكد ما يؤمر به مستمع القران ان يستمع له وينصت في الصلاه الجهريه اذا قرا امامه. يبقى انت لازم ايه؟ تقراي. ناس كل مشكلتها ان هي تقول مع الامام. يعني انا بشوف في الصلاه ناس كل همها ان هي تسمع الحفظ مع الامام وتشغل اللي جنبها بصوتها. من قال لك هذا يا حبيبتي؟ انت حافظه الحمد لله فضلا من الله ونعمه. طيب انت ليه بقى عماله تقولي ورا مع الامام؟ انت عبادتك دلوقتي الاستماع والانصات وحضور القلب، مش ان انت عماله وفرحانه ان انت حافظه معاه، لا مش هي دي الفكره خالص. يبقى دلوقتي من اوكد، شوفي بيقول ايه، من اوكد ما يؤمر به مستمع القران ان يستمع له وينصت في الصلاه الجهريه اذا قرا امامه، فانه مامور بالانصات، حتى ان اكثر العلماء يقولون ان اشتغاله بالانصات اولى من قراءته الفاتحه وغيرها. لذلك احنا بنقول في مذاهب بيقول لك ما تقريش حتى الفاتحه، الإمام بيجزي عنك، صح ولا لا؟ وفي مذهب بيقولك لا لازم تقرأي الفاتحة. ماشي، حتى لو قرأت الفاتحة استمعي بقى لبقية القراءة وأحضري قلبك في الفاتحة وغير الفاتحة. كل دي شواغل يا أخي، كل دي شواغل. المفروض إن فتح المصحف ده بيشغلك أصلا. ليه؟ كل اللي همك تفتحي المصحف على الصفحة الفلانية وتبص وتشوف. بس احنا بنقول لو واحدة مبتدئة خالص وما تعرفش أصلا كتاب الله بيطلى إزاي وفتحته، يعني ايه، ربنا يتجاوز ويرحم ويغفر. لكن الاولى والاوكد، وان احنا بقى المفروض خلاص بقى احنا ناس بقى مش صغيرين علشان امسك المصحف واقعد ابص. ده احنا الحمد لله ربنا من علينا وحضرنا دوره ودوره ودوره وبنيجي نحفظ وبنعمل. خلاص بقى انت كبرتي، يبقى المفروض ما تعمليش كده، تفرغي انصاتك واستماعك وقلبك للقران. تمام كده؟ طيب اهم حاجه يا اخوات حضور القلب عند الاستماع. ايه اللي بيسمع؟ يبقى احنا اول حاجه خدناها ايه؟ التهيئة. خطواتها ايه؟ اول حاجة ايه؟ الاستماع والانصات وكثرة التكرار. الخطوة الثانية ملاحظة الالفاظ والمفاهيم. كان حال السلف الملاحظة والتفكر، فعن صالح مولى التوأمة قال كنت جارا لابن عباس رضي الله عنه، وكان يتهجد من الليل فيقرأ الآية ثم يسكت قدر ما حدثتك. يعني قد الكلام اللي هو قاله ده يسكت ابن عباس، يعني ايه كده؟ يعني الحمد لله رب العالمين، ويقف كده يجي خمس دقايق بيتفكر في الآية. احنا بعدنا قوي يا خوات. بيقولك ليه التمكين مش لينا وليه الأقصى بيتعمل فيه كده وليه؟ الله، هو احنا فين أصلا من كتاب الله؟ ولا احنا فين أصلا من فهم كتاب الله؟ احنا فين ومن أين؟ يعني ألا إن نصر الله قريب، بس لمن؟ التمكين هيجي لنا ازاي واحنا اصلا مش فاهمين ربنا بيقول لنا ايه؟ وهو كلام الله، كلام الله الذي فضله على كلام البشر كفضل الله على سائر البشر. طيب اسال الله ان يحرر المسجد الاقصى ويفك كربه، فيقرا الايه ثم يسكت قدر ما حدثتك، وذاك طويل، يعني ده وقت طويل، ثم يقرا. لأي شيء ذلك؟ هو كان بيعمل كده ليه؟ قال من أجل التأويل، يفكر فيه، بيفكر في تفسير الآية، بيفكر ماذا يريد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ويذكر أن بعض العرب في البادية سمع قارئا يقرأ قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي بفطرته، الأعرابي ولا فتح مصحف ولا فتح تفسير ولا جاب مش عارفه تفسير ابن كثير، بفطرته قال ايه؟ والله ما الزائر بمقيم وان وراء ذلك شيئا. بدماغه كده قال لك ايه؟ زرتم المقابر، يبقى المقابر دي مش اخر المطاف، ده الزائر ده بيروح يزور وبعدين ايه؟ بيمشي. يبقى في بعد زياره القبور ايه؟ حياه تانية. ولا هو فتح تفسير؟ ها؟ ولا هو سال عن التاويل ولا اي حاجه، مجرد ان هو ايه؟ بالفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. شايفين يا أخوات ليه؟ لأنه ألقى القلب. اكيد في كذا، يعني الزائر ده مش ممكن يكون، فاهمني؟ طيب يبقى دي تاني خطوه اللي هي ملاحظه ان انت تلاحظي. ما هو انا حتى الان جبت سيره التفسير، جبت سيره الكتب، ما جبت السيره. انا قلت الاول الاستماع والانصات وكثره التكرار. تاني حاجه الملاحظه. ملاحظه دي يعني ايه؟ كلمه وقفتي عليها تقومي كاتباها على جنب، كلمه لاحظتي فيها ان هي فيها حاجه او مستك بشيء تكتبيها على جنب. طيب اتنين، الخطوه الثالثه القراءه التفهيميه، وهي محاوله بيان معاني الايات عن طريق تفهمها. افهم يعني مثلا النهارده مثلا هنيجي ناخد بلاش المره اللي فاتت لما خدنا سوره الناس، قل اعوذ برب الناس، افهم انا سمعت ان رب دي قبل كده يعني كذا، فافهم ليه ربنا سبحانه وتعالى نسب الناس اليه، وليه نسبهم لرب ما نسبهمش لله. يبقى دي ايه؟ قراءه تفهيميه، افهم زي ما قلت لكم افهم. وهذا التفهم ينتج عنه الاسئله التي ينتقل بها الى الدراسه. يبقى انا هفضل واقفه قل اعوذ برب الفلق، انا عايز افهم الفلق دي يعني ايه، ما معنى الفلق. يبقى انا كده طلعت ايه؟ سؤال. يبقى السؤال ده اللي هدخل بيه على الدراسه، فاهمني يا اخوات؟ يعني الموضوع مش ايه اللي كنا بنعمله قبل كده، اللي بنعمله كالاتي، انا عايز افهم سوره البقره، اقوم جايبه التفسير وفتحه سوره البقره من اول الف لام ميم، تمام كده؟ بفضل اقرا اقرا اقرا بالكتير قوي لان تتعدي الجزء الاول ده لو كنت يعني نفسك طويل، وبعد كده بتملي وتكسدي وما بتكمليش. ليه؟ لان انا داخله عماله اقرا السوره كلها، مع ان السوره كلها فيها 90% انت فاهماها بجد، وده اللي انت هتلاحظيه وهتكتشفيه فيكي لما نبدا الدراسه. كتير جدا من الايات انا فاهماها، طب امال انا عماله اقرا فيها ليه؟ مش عارف. يبقى انا دلوقتي ايه الغرض من اللي انا بقوله ده؟ ان انا اطلع ايه؟ سؤال. السؤال ده بقى اللي هنتقل بيه لفين؟ للتفسير وللدراسه. يبقى تاني التي ينتقل بها الى الدراسه، وهذا التفهم ينتج عنه الاسئله التي ينتقل بها الى الدراسه، مستفيدا من قول ابن عون. قال ابن عون: ثلاث احبهن ونفسي لنفسي والاخواني. ايه بقى الثلاث حاجات دول اللي هو بيحبهم لنفسه ولاخوانه؟ هذه السنه ان يتعلموها ويسالوا عنها، واحد. اتنين، والقران ان ايه؟ ولا يتعلموه؟ يتفهموه الاول، افهم ويسالوا عنه. يبقى الاول احاول ايه؟ افهم. طب لو ما فهمتش اسال. يبقى خلي بالك فرقي ما بين السنه والقران، السنه تتعلميها وتسالي عنها، لكن القران تتفهمي بنفسك وبعدين ايه؟ تسالي عنه. ويدع الناس الا من خير، يعني يسيبوا الناس ايه في حالهم، يعني يدع الناس الا من خير، يعني تسيبك من الناس، مالكيش دعوه بالناس، ما تشغليش نفسك بمين جاب ومين خلى ومين سوى ومين سافرت ومين ما سافرتش، خليكي في نفسك وخليكي في القول الثقيل اللي عليك. ايه اللي بالصفحه؟ قلنا ان الخطوه الاولى تكرار قراءه السوره وسماعها، خلاص كده. الخطوه الثانيه ملاحظه الالفاظ والايه والمفاهيم. احنا طبعا الخطوه الاولى مش هنشرحها لان خلاص قلنا هنكررها وهن ايه وهنسمعها. طب الخطوه الثانيه ملاحظه الالفاظ والمفاهيم، يعني ايه ملاحظه الالفاظ والمفاهيم؟ يلا معايا تتبع الالفاظ تظهر معاني السوره من خلال معاني السوره. بالنسبه لي هتظهر لي من خلال ايه؟ يعني مثلا ما اجي اكلمك مثلا عن سوره زي سوره المجادله اللي احنا ان شاء الله هنبداها النهارده، فانت هتقولي ايه؟ انا فاهمانها على فكره، وفاهمه الحادثه بتاعتها، وفاهمه ايه القصه والست اللي راحت تشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام، انا فاهماها. لا، ما هو مش ده الفهم اللي انا عايزاك تفهميه. شوفي بقى معايا بقى انت هتفهميها ازاي. تظهر معاني السوره من خلال: واحد، تتبع الالفاظ المتكرره والمتشابهه في السوره. دايما الكلمات اللي بتتكرر في السوره بتبقى مفتاح لحل حاجات كتير جدا انت عايزه تسالي عنها. واحد. اتنين، تتبع حقائق الايمان الظاهره في السوره، زي تتبع اسماء الله وصفاته وافعاله. يبقى احنا بالنسبه للايمان بالله هنطلع ايه؟ ثلاث حاجات: واحد اسماء، اتنين صفات، افعال. وتتبع الاخبار عن الملائكه والرسل واليوم الاخر، اللي هي بقيه الايه؟ بقيه الاركان. بقيه الايه؟ الاركان. اتنين، تلاته، تتبع الأوامر والنواهي والقصص والأمثال وغيرها من معاني القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه. إزاي برهن ربنا على التوحيد؟ والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل. يبقى معاني القرآن دائرة على إيه؟ التوحيد وبراهينه، والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من أوصاف النقص. يعني مثلا أقول لك: وما ربك بظلام للعبيد، مش ده تنزيه؟ صح كده؟ أقول لك مثلا: الرحمن على العرش استوى، مش ده إثبات صفات الكمال؟ صح ولا لأ؟ تمام. وعلى الإيمان بالرسل، يبقى القرآن معنيه قايمة برضو على الإيمان بالرسل. وذكر براهين صدقهم. إيه برهان على صدق سيدنا صالح؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك الناقة وجاب لك حكايتها. إيه البرهان على ذكر كذا؟ هجاب لك الحكاية. وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوقهم، حقوق الرسل علينا إيه؟ وحقوق مرسلهم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى مرسلهم. وإيه كمان القرآن معني داير على إيه؟ وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته، وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي، وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه. يعني إيه؟ يعني مش في ملك موكل بالأرحام، صح كده؟ فهو ده معناها. وما يختص بالنوع الإنساني منهم، يعني الملك، تكتبي جنبها كده الملك الموكل بالأرحام، لأن ممكن وانت بتقرأيها لما تروحي تقولي أنا مش فاهمها. من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه. معاني القرآن دائرة على إيه تاني؟ وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد وتنغيص، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوابل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح يا رب سلم. وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه. وعلى بيشتمل إيه تاني معنى القرآن؟ وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. آخر خطوة معانا، يبقى إحنا كده خلصنا الخطوة التانية اللي هي الإيه؟ اللي هي القراءة التفهيمية. خلاص كده؟ طيب، وملاحظة الألفاظ والمفاهيم. احنا خلصنا ملاحظة الألفاظ والمفاهيم. ثلاثة بقى القراءة التفهيمية. يعني ايه القراءة التفهيمية؟ خلاص احنا خلصنا. المقصود بالقراءة التفهيمية: واحد، انت هتعمل ايه يعني عشان تعمل القراءة التفهيمية دي؟ واحد، هتلخصي ملاحظاتك. عندنا بقى مش هيبقى تلخيص، هيبقى كتابة في المذكرة، وده اللي انا هوريه لكم دلوقتي، تلخيص الملاحظات. اتنين، تسجيل الاستفهامات، حاجة انا عايزة اسأل عليها. طب هو السؤال عندي لازم يبقى السؤال عندك؟ لا طبعا، لا طبعا. انا في كلمه مش فاهماها، انت فاهماها، يبقى انا اسال عن حاجه انت مش هتسالي عنها. فاهمه ازاي معايا؟ قال ابن عون، خلاص خدناها قبل كده: والمراد بذلك ان تعين نفسك على فهم الايات حتى تصل الى تحديد ما تعرفه وما لا تعرفه وهو قليل. ايه اللي قليل؟ ما لا تعرفه. اللي انت مش فاهمه قليل على فكره. يبقى انت بتحددي لنفسك اللي انا عارفاه واللي انا مش عارفاه. اللي انا مش عارفاه هسال عنه. طب هسال عنه فين؟ في التفسير. يبقى انا داخل التفسير قصد صفحه معينه؟ لا. ده انا قصد ايه معينه؟ لا. ده انا قصد كلمه معينه. هل يستوي ان انت تمسكي التفسير تقريه من اوله لاخره؟ لا طبعا. وقعها على قلبك هينقره، هتجيب الكلمه المعينه معناها ايه، حكمها ايه، غير لما تقعدي تقري من اول الصفحه لغايه اخرها. لو سالتك الكلمه دي معناها ايه ما خدتش بالي، صح ولا لا يا اخويا؟ يبقى انا الاول اقرا وتفهم واكرر السوره واسمعها، وبعدين اسال نفسي ايه اللي فهماه وايه اللي مش فهماه وايه اللي انا لاحظته. خلاص كده؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: التفسير على اربعه اوجه. واحد، وجه تعرفه العرب من كلامها، كلام عادي خالص واحنا بنتكلم كده كلام فاهمينه. اتنين، تفسير لا يعذر احد بجهالته. يعني ما تقولي مثلا مش فاهمه الكلمه الفلانيه، مش عارفه يعني ايه رب، قل اعوذ برب الفلق، هقول لك ما تعذريش بجهالتك للكلمه دي. ليه؟ لان الامر موسع ليكي، ولا مفيش حد تساليه؟ ولا مفيش كتاب تفتحيه؟ لا تعذري بجهالتك عنه، هتقولي ما انا ما كنتش اعرف، هقول لك ده انت كل حاجه فيه